أنا واحد مثلا شفار ولا أنه كذاب ولا كذا، إيش غادي ندير؟ تقول شفار ونقلب عليه، كيفاش غادي ندير باش يتشفر؟ بزز منه باش نقلب عليه على شي سبب. أعتقد بأنه شفار خصني نقلب عليه على لا سيدي شفتوه ذاك النهار تيشوف واحدة واحد الراديو في السوق عينين ديالو دار فيه شفار. إييه وكنحاول نثبت ذاك الحكم ولو بالاحتمالات البعيدة. هذه عقيدة الآن ما يسمى بالمثقفين الحداثيين. وانت باعتبارك انسانا، اليس هذا الفقيه انسانا؟ شكون اللي عطاك الحق انت تهضر في هذه الزنقه هو معاه؟ اذا كان انسان فانت انسان، اذا كان مغربي اذا كنت مغربي هو مغربي، اذا قلت له الاختلاط حرام يقول هذا نوع من التطرف والرجوع الى الوراء. والوراء في العراق الوراء اللي كان في العراق قلت على الناس ملي تولدوا فملي كان كيمشيو الجلود وكان كيشوفوا الكهوف راه كانوا عرات، راه العري هو القديم ماشي الباس. شكون اللي كيرجع للوراء؟ انت اللي كتدعو الى العري، انت اللي كترجع للوراء. ترجعوا الى عهد الفراعنه وترجعوا الى العهد الحجري ملي كانوا الناس كيمشيو عرات وهازينهم كيقلبوا على ما ياكلوا، هازين معاهم ذاك الرماح وكل كيقلبوا قبل ما يكتشف النار. كانوا الناس عرات كيديروا غير شي حاجه شي جلد ولا شي حاجه كيربطوا بها سميتو كيمشيو. شكون اللي كيرجع للوراء؟ هما اللي رجعين للوراء. اما حنا راه غير هنا من هنا لباس لهير لهنا، ملي اكتشفوا الناس الصوف واكتشفوا كذا والناس ولاو الناس كيلبسوا لهنا شي اللي كنطلبوا من لهيه هما اللي كيرجعوا ليه. يقول لك اسيدي ممنوع ممنوع تهضروا في اللباس، ممنوع تهضروا في الشعر، ممنوع تهضروا فاش راه هضروا. وهذا القسم الثالث راه موجود دابا في الساحه وجود الشعر قال لك الشعر ماشي من شرط التهام، خصنا نشجعوا الفنون ومحاربه الرجعيه ومحاربه وما عرفتش شنو ديال الرجعيه. شنو الرجعيه؟ الرجعيه فين حنا رجعين؟ فين راجعين؟ فين راجعين؟ فين فين كنا وكنا ورجعنا فين؟ فين الرجوع يقتضي انك تقدمتي ورجعتي؟ فين كنا وفين غادي نرجعوا؟ فين وشنو هو اللي قال لك بان هذا الرجوع ماشي تطور؟ راه حتى انت راك فيك تطور، ولكن التطور فين غادي بيك؟ فين غادي بيك التطور؟ القبر. واش كل تطور كيمشي ديما هكا؟ راه كيمشي هاد المرات هكا ماشي من شرط التطور دايما تزاد، حتى هكا تطور ملي كتوصل 40 راه كتبدا في التطور كتنزل حتى هو تطور. ملي كتكون شاب وكيخرج فيك الشيء الشعر ولا كيبان في الراس بيض هذاك راه تطور. ما كنتيش ديك الساعه كان صعدك كحل ولا دابا بيض هذا راه تطور. ولكن فين؟ لتحت. التطور هو هذا كيطلع كيهبط معناه التغير. ها؟ التطور الذي معناه التغير. ايوا هذاك هو التطور. شنو هو التطور؟ هو التغير. ولكن ماشي دائما ان التطور في الكون كيكون هكا، راه ديما بعض المرات كيكون هكا الشمس بحال القمر كيوصل لواحد الحد كيدير فلسفية بحال هكا نوصلو كيديرو هكا. خص البشر حتى هو ملي كيوصل لعلى رجعو تاني للي لبس الكتيف، وملي لبس الكتيف يقدر يرجعو تاني هكا. ممكن هذا هو التطور القانون الكوني. واش بدا كاع عند هاد الكون هذا الشيء اللي فيه؟ هو يبغى التطور الطبيعي هو هذا ماشي دابا القديم كنقلبو سؤال رانا نهبطو. ايه حمق راه فيه انواع. قال لك ابن حزم الحمق كان يدي انواع الطم. ما عندوش انواع الحمق كان انواع الطم فيه الانواع العشرات من الانواع. ايوا نرجعو الى ما كنا فيه. اذا التاويل لا يصار اليه الا اذا قام الدليل على موجبه وحمل الألفاظ مع عدم وجود حمل المحكم على المتشابه وحمل الدليل على الدليل يؤدي بنا إلى الكارثة، إلى خلق مذاهب وخلق بدع وخروج عن شرع الله تعالى هكذا. لأن حتى تكتبوا دابا اللي كيخرجوا مثلا تيقول لك بأنه إذا وصل الإنسان إلى اليقين لا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الصوم. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين يفسر هنا بمعنى باليقين في النفس، بمعنى إذا اعتقدت أن الله تعالى إله واحد ولا شك لك في ذلك، وجزمت بوجود النار وكذا وكذا وكذا إلى آخره، فهذا هو اليقين. إذا لا كلفة بعد اليقين. ليس هذا ما يقول الزنادقة، هذا ما يقول الزنادقة. ومن يدخلوا؟ من جاء؟ يدخلوا من الآية، لا يدخلوا من خلاص القرآن. ولكن عندما يعارضنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يصلي حتى توفاه الله، وأنه في آخر أيامه هو صاحب اليقين المطلق، وأن صحابة من بعدهم هم صدر هذه الأمة، وأنهم أعلم الناس وأعرف الناس وأكثر الناس إيمانا بالله، يصلون وقد يصلي أحدهم ولا يقدر على القيام، وقد يصلي ابن عمر بعد كبارهما كان يصلي ويبحث عن الرخصة ولم يجد بعدما كبير. ها شنو غايقول لك هنا؟ شنو غايقول لك؟ غايقول لك هذوما صحاب اليقين؟ لا نصر الله عليه. شكون هو صاحب اليقين لما كان وصل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ذاك الايام قبل ما يموت النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج مسكين وهو ابيض وهو يتهادى بين شخصين حتى وضع المنبر، وما خرج وسلم عليهم وهم يصلون، بيقدروا يقولوا صافي راه كاين اليقين، صافي لكم ما تصليوش راه كاين اليقين. وجاء الزنادقه من بعده واستعملوا ايه من القران من اجل انشاء مذهب. سنه الرسول صلى الله عليه وسلم تقضي على احلام المجرمين. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله يزيد سنتي قال لهم اي انسان دابا خرج كيبغي يفسر القران سيقول لها السنه، جيب لنا السنه فيها. تيقول لك الحجاب سيدي ماشي هو هذا ماشي هو ماشي هو كذا ماشي هو كذا، يقول جيب لنا السنه جيب لنا السنه وعمل السلف. هذا حيث يقولوا هذا دابا اللي بغاو يضربوا الاسلام رجعوا من هذه الجهه، ما تشكوش فيه، رجعوا من جهه النصوص الشرعيه، رجعوا منها. بعد الكتابات راه كتجهد الاتجاه ديال التاويل، راه ماشي سهل هذا الباب اللي تفتح، لان ما تبقاش انت ضبط الامور الدينيه على الوجه الصحيح، لان تبقى تشتغل غير على الردود، على المدعى الاوهام والخيالات. ويبقى الناس دابا اللي عندهم داك الولوع بالجديد، وهذاك الشيء اللي كيتسمى مثلا بالتجديد في الفكر، التجديد في كذا، هذا ما كيعجبنيش بزاف، لان هذا التجديد دابا الا كان المقصود به التجديد هو في النفوس والعقول، جدوا في السلوك، جدوا في المدارس، جدوا في التعليم، جدوا في العبادات، في التقوى، في الايمان، في تطبيق الشريعه، هذا لا كيتجدد، فين تجدد؟ لا التجديد الديني شنو هو؟ التجديد الدين هو نبقاو نكثروا في الفروع كذا، التجديد هو اقامته في النفوس والعقول والعقائد. هذا هو العيب. واش مفهوم اش كنقول؟ هذا التأويل بحال العظيم، إذا بغيت نقول فيه شي حاجة ما عرفتش غادي نقول فيه. وتلفات لي الخيوط ومشيت كنهضر على غير تلفتت مني شي حاجة باش نربط بها ما بين هذا الفكر المعاصر وبين هذا التأويل، وإن شاء الله نفكر فين كنهضر رابط. على أي حال أظن أننا عرفنا التأويل البعيد، وعرفنا التأويل المستقذر. المستقذر ماشي التأويل، ما احنا ما نسموهش البعيد ولا المتوسط، نسموه التأويل المستقذر الخبيث المكروه. والتأويل اللي هو في الحقيقة تأويل هو خلاص ولا فتحنا بدين الشرعي هنا تفقيد، هذا لا يختلف عليه مسلمون له بصيرة بدينه مع الآخر. وصلى الله. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله.